بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مدح رسوله محمد من أعظم القرب ومن أنفع الوسائل المأثورة في تفريج الكرب، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة العظمى ذي الجاه الرفيع والمقام الأسمى، وعلى آله وأصحابه الذين تشرفوا بخدمته واستمسكوا بالعروة الوثقى من محبته. وبعد، فلما كان جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية قد أخذت على عاتقها العمل على نشر كل ما هو حق وخير، فقد سعت إلى إحياء مجالس مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر فضائله وتعاليمه، مع تطوير أساليب الإنشاد من موشحات وقصائد تماشيا مع العصر، وترغيبا للمسلمين بالاستماع إليه، وسعيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. ومعكم اليوم شريط البلسم في مدح النبي الأعظم بأصوات فريق المشاريع للإنشاد الديني.